نعم. هذا يقول لعله أيضا يتبع للسؤال الذي قبله: ما هو المفهوم الصحيح للنصيحة، وما رأيكم في التوقيع على البيانات بقصد إنكار بعض المنكرات؟ بين البيانات ما تصدر إلا من جهة رسمية مخصوصة، ما تصدر من الأفراد بيانات أو من جماعات غير رسمية، تصير فوضى. هذه من الفوضى. إنما البيانات تصدر من الجهات المختصة، كل شيء له نظام، وإذا جاء الشيء من غير نظام لم يثمر، بل ربما أنه يكون أثره أسوأ على المسلمين. فالأمور تحتاج إلى انضباط، تحتاج إلى أصول شرعية، تحتاج إلى تشاورات بين المسلمين. نعم.